نبتغي رفع اللواء فليعد للدين مجده وليعد للدين عزه ولترق من الدماء ولترق من الدماء عزمنا عزم الأباة لا نبالي بالطغاة نكره الظلم ونأبى أن نكون جوبنا ولترق من الدماء ولترق من الدماء في سبيل الله نبتغي رفع اللواء فليعد للدين مجده وليعد للدين عزه ولترق من الدماء ولترق من الدماء نحن للإسلام حصن نحن جند أوفياء في طريق النور نمشي نقتدي بالأنبياء ولترق من الدماء ولترق من الدماء في سبيل الله نبتغي رفع اللواء فليعد للدين مجده وليعد للدين عزه ولترق من الدماء ولترق من الدماء يوم بدر في دمانا وبحطنا علانا وعلى اليرموك نشدو نحن للدين فداء ولترق من الدماء ولترق من الدماء في سبيل الله نبتغي رفع اللواء فليعد للدين مجده وليعد للدين عزه ولترق